الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، وقد وقفنا على باب طريق الحكم وصفة الحكم، وقلنا بأن الطريق هو الذي يوصل إلى المقصود. فما هو الطريق الذي يسلكه القاضي للحكم؟ ما معنى الحكم؟ بمعنى فصل الخصومة وإنهاء النزاع ورد الحق لمستحقه. فأبسط طريق وأقرب طريق يسلكه القاضي هو الذي أوضحه المؤلف، لأن الإنسان مطلوب منه الاختصار، لا داعي للتطويل ولا داعي للذهاب في أمور بعيدة كل البعد عن القضية. ومر بنا في الرحبية حينما يقول واطلب طريق الاختصار في العمل، وقلت إن معنى هذا بأنه إذا كانت المسألة من اثنين لا يمكن أن نقول من أربعة، ولا يمكن أن نقول من ستة، ولا إذا كانت من ستة بمعنى فيها سدوس ما يمكن أقول من 12، ولا يمكن أقول من 24 إذا فيها سدس واحد، لأن مخرج السدس من ستة. فيبين لنا هنا طريق الحكم، فإذا دخل الخصمان إلى القاضي قال لهما أيهما المدعي، لأن عندنا مدعي ومدعى عليه، والعلماء عرفوا المدعي بأنه إذا ترك ترك. أقصر طريق أو أقصر تعريف، المدعي إذا ترك ترك، والمدعى عليه إذا ترك لم يترك، وإنما يحضر بالقوة الجبرية. أنا جاءني إنسان وقدم لائحة دعوة، كتبت لخصم يلزمك الحضور وقت كذا، إذا جاء الوقت المحدد وما جاء المدعي أقوم بشطب القضية ولا أطالب المدعي بالحضور، لا أقول لماذا قدمت دعواك ولم تحضر يجب عليك الحضور، ما دام حضر أنت، ونشطب القضية. وإذا قدم مرة ثانية تشطب مرة ثانية، وإذا لو قدم مرة ثالثة لا تنظر إلا بأمر من مقام من جهات عليا لا يحق النظر فيها، لأنها شطبت في المرة الأولى وشطبت في المرة الثانية. بينما المدعى عليه إذا كتبنا الورقة يلزمك الحضور الساعة 10، الساعة 11 كتب، انتهى الوقت، نفتح جلسة ونذكر بأن فلانا لم يحضر لأجل مجازاته بما يستحق. فإن قدم عذرا وصار هذا العذر له محل من النظر فذاك، وإلا يعذر بما يراه القاضي مناسبا. فإذا دخل عليه، دخل على القاضي يقول أيكما المدعي. وهذا في وقت المؤلف رحمه الله قبل مئات السنين، لكن الآن لا نحتاج إلى هذا السؤال، لأن القضية وضعت في ملف ووضع لها لائحة، وجاء أحيل إلى القاضي من قبل رئاسة المحكمة ونظر أن فلانا يدعي على فلان، يعني قد أوضح فيها من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فإذا قال أيكم المدعي على قول المؤلف فذا، وإلا فإنه يسكت حتى يبدأ، حتى يبدأ، بمعنى يقول إنسان أنا أدعي على هذا الحاضر معي في المجلس في كذا وقت، لأنه إذا قال أيكم المدعي ليس فيه تفضيل على أي منهم. طيب قد يقول مثلا في غير هذا الوقت، أما هذا الوقت فمثل ما أشرت آنفا لأن القضية تأتي في ملف ومسجل فيها اللائحة ومسجل فيها ما يدعيه المدعي، لكن إذا جلس أمام القاضي وقال أيكم المدعي، فقال الأول أنا، قال الثاني لا أنا، يحصل عندنا إشكال، هل نسمع من زيد ولا من عمرو، هل نسمع من بكر ولا من خالد، هل نسمع من محمد ولا من علي، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، ولا يمكن للقاضي أن يميز أو أن يفضل أيا منهما على الآخر. فالطريقة المثلى أن يعمل القاضي قرعة، من أصابته القرعة يقول تكلم أولا وابدأ بدعواك، فإذا انتهت قضيته قال للآخر إن أردت أن تدعي عليه فابدأ. فأبسط طريق أو أخسر طريق أن يقول أيكم المدعي، فإذا سمع منه قال للآخر ما تقول، فإن أقر حكم عليه. ما هي دعواك؟ دعواي أدعي على هذا الحاضر في المجلس بمبلغ قدره 10,000 ريال قيمة سيارة اشتراها مني موديل كذا من نوع كذا بتاريخ كذا، ولم يدفع لي المبلغ حتى الآن، أطلب إلزامه بدفعه لحاجته. فيقول للمدعى عليه الجواب ماذا تقول؟ فيقول صحيح في ذمتي له هذا المبلغ ولم أتمكن من سداده، وذلك لوجود ظروف أو كذا أو كذا. الآن عندنا دعوة وإقرار، ما عندنا إنكار، على طول القضية تنتهي في ساعتها. يقول القاضي بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث أن المدعى عليه اعترف أمامي بكامل دعوى المدعي، وأن في ذمته له كذا ولم يدفع منه شيئا، فقد حكمت عليه بما أقر به أو حكمت عليه بكامل المبلغ. انتهي. هذه نقول انتهت. مسألة أخرى، عنده لي كذا 10,000 ولم يدفع هذا المبلغ ولا شيئا من، وأنا بحاجة إليه، نقول للمدعى عليه ما تقول؟ يقول أبدا، دعواه كذب وافتراء، وليس في ذمتي له أي مبلغ، لا هذا المبلغ ولا شيئا منه. نقول للمدعي ألديك بينة؟ فإذا قال نعم نقول أحضرها إن شئت، لا نقول أحضرها لا، لأن هذا شيء يرجع له، لا بد أن نقول إن شئت، يعني إن كان لك رغبة في إنهاء القضية والحكم على خصمك فأحضر بينتك. فإذا أحضر البينة نقول له أين البينة أو ما هي بينتك، ويتكلم الشاهد، لا يقول القاضي للشاهد هل لديك شهادة لأن في ذمة فلان لفلان كذا، لا يلقنه الشهادة ولا يعنيته ولا يردده ولا يوبخه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا سمع القاضي البينة ووجد أنها موصلة، موصلة، قال للمدعى عليه ما تقول؟ فإن قال إنهم ثقات، إن البينة عادلة وإني ثقات، نقول انتهينا بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وبطلب البينة أحضر شاهدين عدلهما أو وثقهما المدعى عليه فنحكم عليه. طيب مسألة ثانية، قال لا الشهود هؤلاء شهود ظلم وبهتان ولا أقبلهما. طيب لديك جرح؟ لا. يحضر الجرح لأنها لا تقبل، لأن عندنا سيأتينا إن شاء الله بنود في الذي أو بنود يجب توفرها في من نقبل شهادته، لا بد أن يكون عدلا، وهناك ضوابط لمن تقبل شهادته. مسألة ثانية، قلنا ماذا تقول في الشهود؟ قال لا أعرف عنهما شيئا، يعني لا أزكيهما ولا أجرحهما. فنقول للمدعى عليه، للمدعي عدل شهود، فيأتي المدعي بمن يعدل هؤلاء الشهود، فإذا تم تعديلهم حكمنا. طيب لو قال المدعي أريد منه كذا، وقال المدعى عليه كذبا ولا يريد مني شيئا، وقلنا للمدعي ألديك بينة؟ قال لا أعلم. نقول لك يمين. فإذا قال أريدها، قلنا للمدعى عليه احلف على نفي دعوى. إذا كان يدعي قرض يقول والله ما أقرضني، إذا كان يدعي ثمن يقول والله ما باعني، إذا كان يدعي شيئا يعني يكون الإنكار على صفة الدعوى، ثم بعد ذلك تنتهي القضية. إذا قال قلنا للمدعي ألديك بينة، هذا كثيرا ما يقول وين بينة، لا سيما إذا كان مثلا مبلغ بين رجل وامرأة، بين المرأة أقرضت زوجها ثم حصل بينهم خلاف وطلقها فتطالب بالمبلغ، نقول لها ألديك بينة؟ تقول من بينة؟ بينة من زوجها. نقول لك يمينه. فإذا حلف انتهت القضية وأصبحت منتهية بعدم ثبوت المبلغ وبهذه اليمين. وإذا قال لا لا أحلف، قلنا إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك بالنكول، إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك بالنكول، فإذا حلف وإلا حكمنا عليه بالمبلغ لنكول. وهذا هو أقرب طريق يتوصل به القاضي إلى إنهاء القضية والحكم فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما يتوسل إليه به، لأننا لا نريد الطريق أن نذهب أيها الأحباب في متاهات، طرق لا توصلنا، طرق تضيع الوقت والجهد ولا توصل إلى نتيجة. فهو يبين لنا الطريق السهل الذي يوصلنا إلى المطلوب. ومثلنا فيما سبق، قلنا لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى الطائف وسأل عن طريق الطائف، قال له اذهب من هنا مع شارع وادي القرى إلى الرصيفة إلى طريق جدة، ثم بعد ذلك إلى الشميسي، ثم بعد الكباري مال الشميسي لف يسار واسلك الطريقة. يقول هذا غلط، هذا طريق بعيد، وإنما الطريق أن يذهب من هنا من عند النفق إلى العزيزية ثم على جامعة أم القرى ثم يمسك طريق الطائف. هذا أصل ولا لا؟ الطريق هو المختصر الذي يوصلنا إلى المقصود في أبسط شيء. نعم. طريق كل شيء ما يتوسل به إليه. والحكم فصل الخصومات. والحكم فصل الخصومات. الآن عندنا قضية وقدمناها للقاضي وعقد الجلسة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والبينات التعديل الشهود، يسأل إنسان يقول صدر الحكم، نقول لا، لأن المقصود بالحكم فصل الخصومة يعني إنهاء. المقصود ما هو الحكم؟ يعني في بداية الأمر العمل اللي نسميه تسجيل، ضبط للقضية، ضبط لكلام الشهود، تزكية لهم، جرح مثلا بذكر بعض الملابسات، ثم آخر نقطة يقول القاضي حكمت على فلان بكذا، حكمت بصرف النظر عن هذه الدعوة لكذا. سطرين ثلاثة في الآخر هي المنهية للنزاع. يعني قبل مثلا في الجلسة الأولى نقول انتهى النزاع، على في الجلسة العاشرة، في الجلسة الخامسة ما ثاني، لكن آخر جلسة يقول القاضي حكمت بكذا على فلان بكذا، حكمت بصرف النظر عن هذه الدعوة، واعتبر هذا هو المنهي للقضية. نعم. إذا حضر إليه الخصمان يسن أن يجلسهما بين يديه. يسن يعني ما يكون واحد يمين هنا وواحد يسار هنا، لأنه يكون القاضي يلتفت ويكون كتفه إلى الثاني، يلتفت للآخر ويكون كتف، ولكن يجلسان أمامه ليساوي بينهما في لحظه ولفظه ونظره إليهما. نعم. وقال أيكم المدعي؟ أيكم. الآن نقول ما نحتاج، لأن القضية وصلت إلى مكتب القاضي ودرسها قبل تحديد الجلسة وحدد الموعد. نعم. لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيها لواحد منهما. نعم. فإن سكت القاضي حتى يبدأ، حتى يبدأ يعني أحدهما يقول أدعي على هذا، أو الثاني يقول أدعي على هذا، أيهما اللي جالس يمين هو اللي يدعي واللي جالس يسار هو اللي يدعي، سيان لا فرقا، إن سكت حتى يبدأ جاز. نعم. بالبناء للمفروض يبدأ. نعم. أي حتى تكون البداعة في الكلام من جهتهما. فإذا كل واحد قال أنا عندي القضية، أنا اللي أريد أبدأ، ما من حق القاضي يقول ابدأ يا عمرو، ابدأ يا بكر، ابدأ يا زيد، وإنما يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أمره بالكلام، فإذا انتهى وحكم له أو انتهت قضيته قال للآخر إذا كنت تريد أن تبدأ أو تريد دعوة فابدأ. نعم. فمن سبق بالدعوة قدمه الحاكم على خصمه. نعم. وإن ادعي من أقرع بينهما، يعني مثل لو جاء إنسان وقال أنا أريد من فلان 10,000 ريال، فلان قال لا أنا أريد من عنده لسيارة وما دفع لي قيمتها، أنا عندي له مثلا 10,000 ريال قرض، لكن هو عنده لي سيارة اشتراها مني بكذا ب15,000 وبثنين ما دفع، فهذه لا يمكن أن ينظر فيهما جميعا، فيبدأ بعملية الأول الادعاء بالمبلغ أو بعملية الأول الادعاء بالسيارة، فإذا انتهى حكما أو عدم حكم نظرا إلى الدعوة الثانية. نعم. وإن ادعى مال أقرى بينهما فإن انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد، يعني انتهت قضية الأول، نقول الآن هذا فلان يدعى عليك بمبلغ وانتهت، الآن أن تريد إذا كنت تريد أن تقيم عليه دعوة فلا حرج في ذلك. نعم. ولا تسمع دعوة مقلوبة. ولا تسمع دعوة مقلوبة. وش قلنا في الدعوة المقلوبة؟ دعوة المقلوبة أن يقول المدعي، أن يقول المدعى عليه إن فلانا يدعي أن في ذمتي له 1,000 ريال وهو كاذب، يقول طيب اصبر لما يقيم دعوة، الآن ما قام عليك دعوة فهذه لا تسمع أصلا، إن فلانا يدعي أنني ضربته ولم أضرب، إن فلانا يدعي أنه كذا. هذه المرات جاء شخص وقال أنني استأجرت دكان من واحد وأنه يريد أن يخرجني منه، قلنا أصبح حتى يطلب منك الخروج، الآن ما قرر. فالدعوة المقلوبة أن يأتي المدعى عليه ويقول إن فلانا يدعي وهو ولا بد أيضا من انفكاكها مما يكذبه. لو جاء إنسان وقال أدعي على فلان بمبلغ 20,000 ريال، ما هذا المبلغ؟ قال أخذه قرض. من متى؟ قال من 20 سنة جاءني في مكة وطلب مني 20,000. طلبنا بطاقة الأحوال من الشخص المدعى عليه، وجدنا عمره 18 سنة أو 19 سنة، معناه أنه اقترب المبلغ قبل أن يولد بسنة أو سنتين. هذه دعوة مقترئة بما يكذبها. نعم. ولا تسوى دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى. ولا دعوى المقلوبة قلنا معنى الحسبة، يقيم إنسان على آخر دعوة. ما هي دعوة؟ لأنه حلف وما كفر، حلف ولم يكفر، حلف ولم يعني يؤدي الكفارة، مضى وقت ولم يحج، تريد إلزامه بالإسلام. فإذا كان بحق من حقوق الله فالدعوة فيه لا تحسب، لا تسمع، وإنما لولي الأمر أن يتابع في الرعية من أهمل، من فرط، من تكاسل، من لم يؤدي زكاة ماله، من لم يقم بما وجب عليه، أن يؤدبه بما يراه مناسبا لولي الأمر. أما غيره فليس لإنسان أن يقيم دعوة أن فلانا لم يحج، أن فلانا لم يؤدي ما عليه من كفارة، لا. نعم. كعبادة وحد وكفارة. نعم. وتسمى بينة بذلك. نعم. وبعتق وطلاق من غير دعوة. نعم. لا بينة بحق معين تسمع دعوة بطلاق. بطلاق المرأة تقول لزوجي طلقني، أريد وثيقة لأنه جاءني زوج آخر. ما في داعي نقول أن الزوج لازم يدعي الطلاق أو عدم الطلاق، أو إنسان يدعي أن سيده قد أعتقه. إنسان رقيق، رقيق ويدعي أن سيده قد أعتقه، فهذه تسمع. وقلنا الرق مش عرفناه في الفرائض، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. وقلنا بأن الولاء وش عرفناه؟ الولاء يا بني. نعم. الولاء من أسباب الإرث، ويا نكاح وولاء ونسب ما بعد غنى للمواريث سبب. طيب الولاء وش قلنا؟ عصوبة. نعم. نعم. أحسن. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أحسنت. نعم. فإذا حرر المدعي دعوى فللحاكم سؤال الخصم. أنا إذا حررها قال أريد أنه 10,000 ريال، طيب وش العشرة هذه؟ هل هي قرض ولا ثمن مبيع وإلا حصتك من شراكة؟ يحرر يبين. أما يقول أريد 10,000 ريال، وش العشرة هذه؟ هل هي قرض أم ثمن مبيع أم حصتك من ميراث أم ما هي هذه العشرة؟ يحرر دعوة. نعم. فإذا حرر المدعي دعوة فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأل سؤال ماذا تقول في هذه الدعوة. نعم. فإن أقر له بدعوة حكم له عليه. لا صحيح، الرجل يقول في ذمته لي 10,000، المدعى عليه فصحيح في ذمته، ما له انتهي، حكم. نعم. حكم له عليه بسؤال الحكم، حكم بسؤاله الحكم، يعني بسؤال المدعى عليه، لأنه لو قال في ذمتي أو في ذمته لي 10,000 ريال لابد أن يقول وأطلب الحكم عليه بسدادها، لأنه ربما يكون في ذمتي لي 10,000 ريال وقد تنازلت عنها وقد وهبتها إياه وقد جعلتها صدقة لله عز وجل، فلابد أن يقول أن يكون من ضمن الطلب سؤال الحكم، أسأله أطلب الحكم عليه. نعم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤال. لأن الحق لمن؟ ليس للقاضي وليس للمحكمة وليس للشهود، وإنما الحق للمدعي، فالقاضي لا يستوفي هذا الحق إلا بطلب المدعي، لأن المدعي قد يقول مثلا إن في ذمتي لي 10,000 ريال وقد تنازلت وقد وهبت وقد عفوت، ونظرا لظروفه فأنا لا أريد هذا المبلغ، أنا أتركه عنده حتى ييسر الله أمره، فالقاضي لا يحكم إلا بسؤال المدعي لأنه هو صاحب الحق ولا يحكم له إلا بطلبه. نعم، وإن أنكر بأنكار للمدعي. الآن أنكر، الآن لو أقر قلنا حكم، مسألة ثانية أنكر. نعم، وإن أنكر بأنكار للمدعي قردا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني. هو يدعي قرض، قال له ما أقرضني، هو يدعي ثمن سيارة ولا عرض ولا بيت ولا مزرعة، قال له ما اشتريت منه شيء إطلاقا، يعني ادعى قرضا أو ثمنا، أنكر البيع وأنكر الإقراض. نعم، أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب. أي عبارة، إذا قال ما باعني ما أقرضني لا يستحق علي شيئا، ليس في ذمتي له أي مبلغ، لم يصدق في دعواه، أي عبارة من هذه تؤدي الغرض؟ نعم، ما لم يعترف بسبب الحق. ما لم يعترف بسبب، لو قال صحيح أنا أقرضني لكني عطيته المبلغ، نقول زين الآن أثبت أنك المبلغ ثابت عندك وأثبت أنك دفعت له المبلغ. لو قال صحيح أنا اشتريت من الأرض الفلانية، الأرض في العزيزية ولا في حسينية ولا في العابدية ولا في المناطق هذه، أنا صحيح اشتريت الأرض لكن عطيته قيمته، نقول أثبت أنت عطيته نقدا بحضور من، عطيته شيك على أي مؤسسة. فإذا اعترف بسبب الحق لا يمكنه الإنكار، وإنما عليه أن يثبت أنها قد برئت ذمته. أعد العبارة، ما لم يعترف بسبب الحق. ما لم يعترف، لو قال صحيح كان في ذمتي له كذا لكن برئت ذمتي، نقص ما دام أنت اعترف المبلغ ثابت فلا بد أن تثبت لنا أنك قد برئت ذمتك. اعترفت بسبب الحق الإقرار، اعترفت بسبب الحق الشراء، اعترفت بسبب الحق الشراكة، وتقول إنها قد برئت ذمتك، فقدم لنا ما يفيد البراءة. أنت أعطيته المبلغ نقدا، قال نعم، قل بحضور من، متى، في أي ساعة، أعطيته المبلغ شيك، زين على أي مؤسسة، نرجع للمؤسسة نقول هل مر عليكم شيك من فلان إلى فلان إلى آخره. فإذا اعترف بسبب الحق فليس له أن ينكر. نعم، وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأهدرها إن شئت. يقول إذا أنكر يقول للمدعي الآن أنت ادعيت والرجل أنكر، فإذا لديك بينة فأحضرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت. لابد أن يقول إن شئت، لأني لو قلت أحضر البينة معناه أني أمرته وأنا لا دخل لي في الأمر هذا، وإنما إذا رغب في إنهاء القضية ورغب في إعطائه الحق ورغب في الحكم على خصمه فعليه أن يحضر البينة إذا كان يرغب ذلك. فإن أحضرها أي البينة لم يسأل الحاكم ولم يلقنها. فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها. فيقول أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها لا يلقنها القاضي، لا يقول يا فلان هل تشهد أن في ذمة فلان لفلان كذا، يا فلان هل تشهد أن فلانا مدين لكذا، لا، لا يلقنها الشهادة ولا يرددها ولا يعنتها ولا يوبخها، بل يقول ما لدى أين بينتك يا فلان، فيقول هذا وأطلب سماعها، فيقول له القاضي قل ما لديك، فإن وجد أنها موصلة حكم به، وإن وجد أنها غير موصلة قال لا علاقة لهذه الشهادة بالقضية. نعم. وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم. نعم. وسأله المدعي. نعم. وسأله المدعي يقول أطلب الحكم، أما إذا ما سأله المدعي ما يحكم. نعم. ولا